من القلب نهديك يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، فأنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. ستبقى عزيزا وإن قيدوك، وشيخا مهابا وإن عذبوك، فقدوتنا أنت يا شيخنا، وكل الأحبة لا ما نسوا. القلب نهديك يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، فأنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. ستبقى عزيزا وإن قيدوا، وشيخا مهابا وإن عذبوا، فقدوتنا أنت يا شيخنا، وكل الأحبة لا ما نسوا. من القلب نهديك يا شيخنا، يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، أنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. ربيتنا سلوا كل طفل، سلوا أهله، سلوا عنه ثكلا، سلوا صحبه، سلوا كل طفل، سلوا أهله، سلوا عنه ثكلا، سلوا صحبه، سلوا مسجدا شع نورا به، سلوا مسجدا شع نورا به، سلوه سلوا عنه محرابه. من القلب نهديك يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، فأنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. ففرج هموم الأسارى، وأفرح إلهي قلوب الحيارى. إلهي ففرج هموم الأسارى، وأفرح إلهي نساء حيارى، فأنت المجيب وأنت القريب، فأنت المجيب وأنت القريب. رجوناك ربي كبارا صغارا. من القلب نهديك يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، فأنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. من القلب نهديك يا شيخنا دعاء مزجنا به دمعنا، فأنت الحبيب وأنت الذي على الدين والحق ربيتنا. على الدين والحق ربيتنا. ربيتنا على الدين والحق ربيتنا.